بسم الله الرحمن الرحيم. المحبي وكتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجلى ثقافة المحبي من خلال كتابه هذا الذي جعل عنوانه خلاصة الأثر بخاصة، وهو الكتاب الذي ترجم فيه لأعيان القرن الحادي عشر، حيث يتضح لك أن المحبية له شغف بالتاريخ والأدب واللغة. وتأتي أهمية كتابه هذا خلاصة الأثر من أنه يكمل لنا حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض لتكون سلسلة تاريخية علمية رائعة. وتلك الحلقات هي الكتب التي ترجمت لأعلام وأعيان، وكذلك لحكام والعلماء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم على نسق القرون، حيث كان كل واحد منهم يقوم بالترجمة لقرن واحد وحسب. فهذا كتاب في أعيان القرن الثامن، وقد أتحفنا به المحدث الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فيما أتحفنا من كتب تأخذ مكان الصدارة في مكتباتنا الخاصة والعامة. وقد سمى ابن حجر كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. ويلاحظ أن التأليف وفق هذا المنهج ربما ابتدأ قبل ابن حجر، ثم تلا ابن حجر تلميذه السخاوي وسلك في طريقه، وضع كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ثم جاء النجم الغزي وصنف كتابه الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. ثم يأتي المحبي ليضع لبنة في هذا البناء في كتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ويستمر التصنيف على القرون وفق هذا الأسلوب إلى القرن الثالث عشر الهجري. كل هذا مؤشر على العناية البالغة بالتاريخ وبتراجم الأعلام، وهي عناية ليس لها مثيل لدى أي أمة من أمم الأرض. ويمكن القول إننا أغنى الأمم قاطبة في كتب التراجم والتاريخ، لأنه يتأسس على ذلك، على كتب التاريخ والتراجم والسير، أمور كثيرة، وبالنسبة لأهل الحديث هي كتب هامة لمعرفة الرواة وأحوالهم. وهكذا يأتي المحبي ليسهم هو الآخر بوضع حلقة في سلسلة حلقات مترابطة، مترابطة الأجزاء، متقاربة الأهداف والمهام. والمحبي اشتهر بهذا، أما اسمه فهو محمد أمين بن فضل الله الدمشقي. توفي في مطلع القرن الثاني عشر، أي في سنة 1100 من الهجرة. وذاع وانتشر بأنه مؤرخ أديب ولغوي شاعر، وهذه السمات طبعت كتابه بهذا الطابع وتركت فيه أثرا واضحا، حتى لا يظن المرء أنه كتاب شعر حين يقرأ صفحات متلاحقة ملئت بقصائد شعرية مختلفة الأغراض والمناسبات. ويطلعنا المحبي في مقدمته لكتابه هذا على منهجه، ويرشدنا إلى مصادره التي انتفع بها، وبعض هذه المصادر جاءت من صلاته مع الناس، حيث كان يتلقى الأخبار من أفواه الناس مباشرة، ويطلع على بعض الحوادث والسير من خلال هؤلاء الذين يفدون إليه. ويبدأ مقدمته بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله بقوله: فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت الرشد من الضلال، لم أزل ولوعا بمطالعة كتب الأخبار، شغوفا بالبحث عن أحوال الأخيار، وكنت شديد الحرص على خبر أسمعه أو على شعر تفرق شمله فأجمعه، خصوصا لمتأخري أهل الزمان المالكين للفصاحة واللسان. ثم بعد ذلك، بعد أن يعدد فئات الأعيان الذين اعتنى بذكرهم وقام بالترجمة لهم، وقد اقتصر على أخبار أهل المئة التي هو فيها وهو القرن الحادي عشر، لأن المحبية كما تذكر كتب التراجم توفي في مطلع القرن الثاني عشر من الهجرة، بعد هذا يسرد لك المحبي مصادره التي استقى منها بأمانة العلماء، ثم يقوم بشرح طريقته في تناول الأعيان، والكتاب عموما مرتب وفق حروف المعجم تسهيلا على الباحث والقارئ. وقد تطول الترجمة وقد تقصر، وليس له ضابط في ذلك، إلا أنه يحرص على ذكر المواليد والوفيات للمترجم لهم مع إعطاء نبذة مهما قصرت الترجمة. خذ مثلا ترجمته للشيخ إبراهيم ابن تيمور خان ابن حمزة ابن محمد الرومي الحنفي نزيل القاهرة المعروف بالقزاز، أصله من البوسنة التي ولد بها ونشأ بها، ثم طاف البلدان ولقي العلماء وأقام بالحرمين الشريفين مدة، ثم استقر بمصر، كانت وفاته في سنة 26 بعد 1000 من الهجرة. وإلى جانب هذه الترجمة الموجزة تجد ترجمة مسهبة، مثال ذلك ترجمته للشيخ إبراهيم ابن إبراهيم ابن حسن الملقب ببرهان الدين اللقاني المالكي، أحد الأعلام المشار إليهم بسعة الاطلاع في علم الحديث مع الدراية والتبحر، وكان إليه المرجع في حل المشكلات والفتاوى في وقته بالقاهرة. وبعد سرد لجانب من أخباره يذكر بعض مؤلفاته التي منها بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل، وكتاب قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الأثر للحافظ ابن حجر، أي ابن حجر العسقلاني، وهو كتاب في علوم الحديث مشهور وعليه تعليقات وشروحات كثيرة لكثير من العلماء. وله كتاب منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، ورسالة بعنوان نصيحة الإخوان باجتناب شرب الدخان. حتى إذا فرغ من سرد أسماء كتبه التي كملت وتمت أجزاؤها، يسرد لك أسماء كتبه الأخرى التي لم تكتمل، وهكذا تقع ترجمته في عدة صفحات، أنهاها بذكر تاريخ وفاته وهو راجع من الحج سنة 41 و1000 هجرية. والمحبي لا تقتصر تراجمه على جهة بعينها ولا على أهل مذهب بعينه، بل يتناول الأعيان المنتشرين في الأمصار الإسلامية في هذا القرن الذي ترجم لأعلامه، وهو القرن الحادي عشر. وهكذا مثلا يترجم للشيخ إبراهيم ابن عيسى ابن إبراهيم ابن محمد الفقيه الحنفي المكي المشهور بأبي سلمة، كان إماما مطلعا على فروع المذهب، صارفا وقته في بث العلم، كان متحريا للفتوى، وكان مولده بمكة المكرمة وبها نشأ وأخذ عن علمائها الحديث والتفسير والفقه. ثم بعد ذلك يوضح لك المحبي أسماء شيوخ المترجم له، وينهي الترجمة بوفاته حيث كانت بمكة المكرمة في رمضان سنة 46 و1000. وهكذا يطوف بك المحبي بالأمصار والمدن، وضمن ذلك ينقلك إلى طائفة من علماء مثلا اليمن، ومنهم الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن أبي قاسم جعمان اليمني مفتي زبيد على المذهب الشافعي، كان على جانب عظيم من نشر العلم والتدريس وإكرام الطلبة والوافدين عليه، وكان حافظا للمذهب الشافعي محدثا نقادا يكاد يتوقد ذكاء، وكانت إليه رياسة مدينة زبيد، وكان مسموع الكلمة مقبول الشفاعة، أخذ عن شيوخ كثيرين وأخذ عنه كثيرون وانتفعوا به، وكان العمدة في عصره في الفتوى بزبيد والمعول عليه بحل المشكلات، وكانت وفاته سنة 34 و1000 هجرية. هذه أمثلة يسيرة تقرب هذا الكتاب، كتاب خلاصة الأثر بأعيان القرن الحادي عشر، للمستمع الكريم، وتبين منهج مؤلفه المحبي فيه. ومن ذلك يتضح أنه لم يترجم لفئة معينة ولا لمنطقة محددة أو لطبقة مخصصة، وإنما كانت تراجمه شاملة لكل الأمصار ولكل الفئات ولكل المدن حيثما وصل إلى علمه عنها من أعياد. وهكذا تترافق تراجم العلماء مع تراجم أهل الحديث وتراجم أصحاب الأدب واللغة والشعر مع تراجم الحكام والسلاطين والولاة. وهو في هذا قد يذكر لك ترجمة موجزة ولكنها مفيدة نافعة، وقيده هو أنه لا يخرج عن القرن الحادي عشر الهجري مطلقا. وتأتي أهمية كتاب خلاصة الأثر بأعيان القرن الحادي عشر للمحبي من أنها حلقة في سلسلة حلقات لمؤلفات صنفها أصحابها على القرون. ثم تأتي أهمية هذا الكتاب من أن المحبية من أبناء القرن الذي ترجم فيه لأعيانه، فهو قريب من الأعلام والأعيان الذين ترجم لهم، وقد تفيد المعاصرة في هذا العمل التاريخي. ولكن الكتاب لا يخلو من مآخذ يحتاج بيانها وتوضيحها والرد عليها إلى مقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.